Book 2 17 17 في البيت ساخلشي ساخلشي هنا بيتنا اك آريس چويني ساخلي اك آريس چويني ساخلي فوق يوجد السقف زموت ساخوراويا زموت ساخوراويا تحت يوجد القبو كويموت ساردابيا كويموت ساردابيا توجد حديقة خلف المنزل ساخليس اوكان باغيا ساخليس اوكان باغيا لا يوجد شارع امام المنزل ساخليس تين اريس كوچا ساخليس تين اريس كوچا توجد اشجار بجوار المنزل ساخليس كويردزه خيبيا ساخليس كويردزه خيبيا هنا شقتي اك چمي بينا اك چمي بينا هنا المطبخ والحمام اك اريس سامزاريولو دا ابازانا اك اريس سامزاريولو دا ابازانا هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم اك اريس ميساغيبي دا سادزينيبيلي اوتاخي اك اريس ميساغيبي دا سادزينيبيلي اوتاخي باب المنزل مغلق ساخليس كاري داكيتيليا ساخليس كاري داكيتيليا لكن النوافذ مفتوحه ماغرام پنجرهبي غيا ماغرام پنجرهبي غيا اليوم الجو حار دريس تخيلا دريس تخيلا نذهب الان الى غرفه المعيشه چوين ساستومرو اوتاخشي ميوديوارت چوين ساستومرو اوتاخشي ميوديوارت هناك يوجد صوفا وكنبه ايك اريس ديفاني دا ساوارزيلي ايك اريس ديفاني دا ساوارزيلي تفضل واجلس تابرزانديت تابرزانديت هناك يوجد كمبيوتري ايك چمي كمبيوتري دغاس ايك چمي كمبيوتري دغاس هناك جهازي الستيريو ايك چمي ستيريو موصوبيلوبا دغاس ايك چمي ستيريو موصوبيلوبا دغاس التلفزيون جديد تماما تلفزيوني سول اخاليا تلفزيوني سول اخاليا